قال جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. جواز تخصيص الناس بالعلم دون بعض، وهذا الأمر يرجع إلى المصلحة والأمن أيضا من الاشتباه أو الالتباس أو الوقوع في الخطأ، وهذا فيه فضيلة من امتاز بحسن الفهم وحسن العلم وحسن الاستفادة من غيره ممن ليس بكذلك. فجواز تخصيص الناس ببعض العلم دون بعض، مثل ما حصل من تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه.